في حديث صلاة الليل مثنى مثنى يسأل عن زيادة والنهار. هذه غير صحيحة الزيادة، هذه جاءت من حديث علي الباوقي عن ابن عمر، فهذا الحديث معلول بثلاثة علل. أولا أكثر من رواه عن ابن عمر بدون زيادة النهار، رواه نافع وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم وغيرهم بدون هذه الزيادة. والأمر الثاني أن علي الباوقي تفرد بها وهو ليس بالمتقن، هو صدوق. والأمر الثالث أن الحديث ما يستقيم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، ما يستقيم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا اللفظ المستقيم. أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، لا ما يستقيم. ولعل استقف عند هذا السؤال.